بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعثرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقه ما قفوا، وبحروف الجر وهي من إلى، وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بأن لا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، وارفع بواو خمسة أخاك أباك ذا مال حماك فاكا. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما سميته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. علامة النصب لها كن محصيا، الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به، علامة يا ذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصمهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. الناظم رحمه الله تحدث فيما سبق عن علامات الرفع، قال فيها ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، وعرفنا من نظمه أن الضمة علامة أصلية تكون في الاسم المفرد وفي جمع التكثير وجمع المؤنث السالم، قال فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زين صاحب العلاء، وارفع به أي بالضم الجمع المكثر أي جمع التكثير، قال تعالى فيه رجال هذا جمع تكثير، وما جمع من مؤنث جمع المؤنث السالم ارفع بالضمة، أقول جاءت الزينبات، ثم انتقل بعد ذلك إلى المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يهتدي وكيصل، يصل فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، يهتدي مرفوع بضمة مقدرة، وارفع بواو خمسة الأسماء الخمسة اللي أبوك وأخوك حموك ذو مال فوك، والجمع الصحيح يعني جمع المذكر السالم يرفع بالواو قد أفلح المؤمنون، أما المثنى فيرفع بالألف قال رجلان، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون والله خبير بما تعملون. في هذا الدرس يحدثنا عن علامات النصب التي تلي علامات الرفع، قال علامة النصب لها كن محصية، عد علامات النصب مع الناظم، الفتح وهي علامة أصلية، والألف وهي علامة فرعية، والكسر علامة فرعية، والياء علامة فرعية، وحذف النون أيضا علامة فرعية. إذن علامة النصب الأصلية الفتحة، ولها أربع علامات الألف والكسرة والياء وحذف النون تنوب عن الفتح. يقول فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى يا صاحب العقل، علامة الفتح لنصبه مكسر الجموع الجمع التكثير، عندما أقول رأيت رجالا، رجالا جمع تكثير مفردها رجل والجمع رجال، انظر إلى الجمع تغير عن مفرده، المفرد راء جيم لام الجمع رجال راء جيم ألف لام، هذا يسمى جمع تكثير، جمع تكثير يعني المفرد عندما جمع تكسر وتغير، أقول رغيف أرغفة، وكتاب أقول كتب، وجيش جيوش، ورجل رجال، وقلم أقلام، كل هذا جمع تكثير، لأن المفرد عندما جمع لم يسلم من التغيير وإنما تكسر أي تغير، فيعرب إعراب المفرد، أقول رأيت رجلا ورجالا، رأيت رجلا ورجالا، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء هذه ضمير درسناها في المحاضرة السابقة، ضمير متصل مبني على الضم رأيت، وهذه التاء تاء متكلم، أما إذا كان على التاء فتحة اسمها تاء مخاطب رأيت، إذا كان تحت التاء كسرة تاء مخاطبة هل رأيت رجلا، وكلها تسمى تاء فاعل، رجلا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، رجالا أيضا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، فالذي الفتح به علامة لنصبه يا ذا النهى يعني يا صاحب العقل، فالذي الفتح به علامة لنصبه يا ذا النهى يا صاحب العقل مكسر الجموع جمع التكسير ينصب بالفتحة الظاهرة، ثم المفرد أقول رأيت رجلا، ثم المضارع الذي كتسعد، قال تعالى لن أكلم اليوم إنسيا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن أكلم فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، أي مضارع ينصب إذا سبق بأداة نص وأدوات النص هي أن ولم وكي وإذا، وعند الكوفيين لام التعليل وحتى، ثم فاء السببية واو المعية، كل هذه النواصب المضارع. البصريين قالوا النواصب أربعة فقط: أن ولن وكي وإذا، لكن الكوفيين اعتبروا لام التعريب ناصبة أيضا. أقول حضرت إلى الأزهر لأتعلم النحو، لأتعلم. قال تعالى: فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. تفيئة فعل مضارع منصوب بحتى على رأي الكوفيين، والناظم تابع لابن آج الروم وكان مذهبه كوفيا. أتعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل، علامة النصب الفتحة الظاهرة، لكن البصريين لا يوافقون على هذا. يقولون أن النواصب أربعة: أن مفتوح في الهمزة ساكنة في النون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أن يغفر، أن حرف مصدري ونصب، نصب يعني ينصب المضارع ثم يؤول مع المضارع بمصدر، لأن المصدر قسمان: مصدر صريح ومصدر مؤول. الصريح يؤتى به من الفعل مباشرة: وكلم الله موسى تكليما، اذكر الله ذكرا كثيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أقول كتبت الدرس كتابة، وصمت رمضان صياما، وقمت قياما، هذا مصدر صريح. مصدر مؤول من أنوى الفعل: وأن تصوموا خير، أصلها صيامكم خير، فنأتي بأن مع الفعل ويؤول بمصدر والتقدير: صيامكم خير. ففي قول الله سبحانه: والذي أطمع أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب الفتحة الظاهرة، والفعل مع أن يؤول بمصدر، يعني أطمع غفران ذنبي، غفر يغفر غفران. التصريف الثالث هو النصب. أن هذه هي أم أدوات نصب المضارع. لماذا؟ لأنها هي الوحيدة التي تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة، يعني مستترة ليس الظاهرة في الكلام. والدليل على ذلك قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمرت لأن أكون من المسلمين. وفي آية أخرى: وأمرت لأكون من المسلمين. أكون في الآية الأولى منصوب بأن الظاهرة، أكون في الآية الثانية منصوب بأن المضمرة، يعني ليس الظاهرة. وهذه لام التعليل جرت المصدر المؤول من أنوى الفعل، يعني أمرت لكوني من المسلمين. أكون الثانية فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، المضمرة يعني مستترة، لكنها مضمرة جوازا، جوازا يعني يمكن أن تظهر بدليل ظهورها في الآية السابقة. وهذه اللام الداخلة على رأي الكوفيين هي التي نصبت، والبصريون قالوا: لا، هذه حرف جر، وحرف الجر لا يدخل على الأفعال، وإنما دخل على مصدر مؤول من أنوى الفعل والتقدير: وأمرت لكوني من المسلمين. أن هذه تضمر جوازا بعد لام التعليل، ووجوبا بعد حتى. فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، يعني إلى أن تفيئة إلى أمر الله. فالتفيئة فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى. كذلك بعد لام التعليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. وعذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام الجحود. لام الجحود تعرف لأن تصبح بكان المنفية: ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم، ما كان أو لم يكن، هذه اسمها كان المنسية. الفعل الذي يأتي بعدها مقترن بأل بيقترن باللام تسمى لام الجحود. معنى لام الجحود يعني الإنكار، سمي بذلك لأنها تأكيد للنفي. كذلك بعد فاء السابية أقول ذاكر فتنجح، فالمذاكرة سبب في النجاح، ذاكر فتنجح. هذا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السابية، يعني فأن تنجح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي هذه اسمها واو المعية، يعني لا تنهى عن خلق مع إتيانك بمثله. ولم تنصب، لن أكلم اليوم إنسية، لن نبرح عليه عاكفين. وكي تنصب بشرط أن تسبق باللام، قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وإذا تنصب المضارع بثلاثة شروط، لا بد أن تقع في صدر الكلام. إذا قال لإنسان سوف أذاكر أقول له إذا تنجح، إذا وقعت في صدر الكلام، يعني لم تسبق بشيء. لو سبقت بحرف إذا تهمل. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل، لا يلبثون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لم ينصب بسبب إذا لم تقع في صدر الكلام. الشرط الثاني لا يفصل بينهما فاصل بين إذا والفعل، لو فصل قسم يجوز أقول إذا والله تنجحا، لكن لو أتينا بفاصل آخر أقول إذا زيد ينجح ولا أقول ينجحا، لأنه فصل بين الفعل. وإذا فاصل. الشرط الأخير أن يكون زمن المضارع مستقبل، إذا تنجح، إذا تفوز، يعني في المستقبل. على كل، الناظم يقول ثم المضارع الذي كتسعد. لماذا قال كتسعد؟ يريد أن يقول إن هذا الفعل لو اتصل به ألف الاثنين أقول يسعدان، يسعدون، تسعدين. عندما يتصل به ألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة فإنه ينصب بحذف النون، ونحن لا نريد أن نحذف النون، نريد أن ينصب بالفتحة. فعندئذ لا بد أن يكون مجردا من ألف التأنيث واو الجماعة ويا المخاطبة، وهذه تسمى أفعال خمسة. فهو يقول ثم المضارع الذي كتسعد، وكتسعد تسعد فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة. هل أنتم فاهمون؟ إذا كان هذا المضارع معتل الآخر فإنه ينصب بفتحة مقدرة على الألف، محمد أقول إيه لن يخشى العدو، لن يخشى، لا أقول لن يخشى منصوب بفتحة مقدرة. المعتل بالواو أو بالياء ينصب بفتحة ظاهرة، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. انتهى المؤلف رحمه الله من الأشياء التي تعرب تنصب بفتحة، فبدأ بعد ذلك بالأفعال قال بالألف الخمسة نصبها التزم، بالألف الخمسة نصبها التزم، يعني التزم نصب الأسماء الخمسة بالألف. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أبانا لفي ضلال مبين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. إن حرف توكيد ونصب، أبا اسم إن منصوب علامة النصب الألف، هذه الألف نابت عن الفتح لأن الأسماء الخمسة أو الستة تنصب بالألف. أقول رأيت أباك، شاهدت أخاك، رأيت حماك، شاهدت فاك، رأيت رجلا ذا مال، كل هذه الأسماء تنصب بالألف. وفي القرآن الكريم أن كان ذا مال وبنين، ذا طيب إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال المبين الذي يقصدونه هو الحب الزائد ليوسف عليه السلام، والفطرة السليمة تحب الصغير أكثر من الكبير. لما سئلت أعرابية أي بنيك أحب إليك، قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. لكنهم عابوا على أبيهم هذا الصنيع، كيف يحب أخانا هذا الحب الشديد؟ قالوا إن أبانا لفي ضلال. لا تظنون بالضلال اللي هو عكس الهدى، لأنهم يعرفون أنه نبي، فكيف يكون ضالا؟ إنما يقصدون بالضلال المبين أنه يحب أخاهم الصغير أكثر منهم يعني. ولذلك عندما سيدنا يعقوب وجد ريح يوسف قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني في حبك القديم ليوسف بعد 40 سنة لسه فاكره، لأن استمر الفراق بين يوسف وبين أبيه 40 سنة. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يا حرف نداء أبانا، منادى منصوب علامة النصب بالألف نيابة عن الفتح. بالألف الخمسة نصبها الكزم، الأسماء الخمسة التي قال عنها فيما سبق وارفع بواو خمسة: أخاك، أباك، ذا مال، حماك، فاك، ارفعها بالواو. قل حضر أبوك، جاء أخوك، حضر حموك، هذا رجل ذو مال، هذا أخوك، كل هذه ترفع بالواو. عند النص تنصب بالألف: رأيت أباك، رأيت أباك، ورأيت أخاك وحماك، كل هذه تنصب بالألف. إذا الألف نابت عن الفتح. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. الكسرة تكون نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. قال الله عز وجل: خلق الله السماوات. خلق فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، السماوات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتح. فحركة نابت عن حركة. جمع المؤنث ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات، الحسنات اسم إن منصوب علامة النصب بالكسر نيابة عن الفتح. وانصب بكسر جمع تأنيث، زينبات، مسلمات، مؤمنات، في حالة النصب تنصب بالكسرة. أقول: رأيت المسلمات، شاهدت الفاطمات، خلق الله السماوات. واعلم بأن الجمع والمثنى يقصد جمع المذكر السالم، لأنه قال هناك مكسر الجموع، وبضدها تتميز الأشياء، لم يذكر تكثيرا، يبقى إذن يقصد جمع المذكر السالم الصحيح الذي سلم مفرده عند الجمع مسلمون. عند في النص أقول: إن المسلمين، إن المسلمين، إن حرف توكيد ونصب، المسلمين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لكن هذه الياء يكسر ما قبلها ويفتح ما بعدها حتى نفرق بين ياء المثنى وياء الجمع. لو قلت: إن المسلمين، إن المسلمين، انظروا إلى الياء هذه والياء هذه، هذه الياء ياء المثنى فتح ما قبلها وكسر ما بعدها، فدائما نون المثنى مكسورة ودائما نون الجمع مفتوحة، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق، ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. فنون المثنى دائما مكسورة. أقول: قال رجلان، لكن نون الجمع مفتوحة: إن المسلمين. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، حيث وجد. تقول: رأيت المسلمين والمسلمين، رأيت المؤمنين والمؤمنين، فجمع المذكر ينصب بالياء والمثنى أيضا ينصب بالياء، طبعا مع الفارق الذي قلته لكم إن الياء إذا فتح ما قبلها كسر ما بعدها مثنى. أقول: قرأت الكتاب بيني، حفظت جزءين، صليت صلاة تيني. أما إذا عكست فإن هذا يكون جمعا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت، الأفعال الخمسة التي قلناها، وارفع بواو يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذه الأفعال الخمسة نصبها ثبت بحذف نونها. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا، لم يقل القرآن لن تنالون، بل قال لن تنالوا، فعل مضارع منصوب بلن، علامة النصب حذف النون، والجماعة فاعل. حتى تنفقوا، حتى ناصبة على رأي الكوفيين، وعلى رأي البصريين ليست ناصبة إنما هي حرف جر، والفعل مضارع بعدها منصوب بأن المضمرة، يعني إلى أن تنفقوا، فأيضا منصوب بحذف النون. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت، كل الأفعال الخمسة إذا ما تقدمها ناصب تنصب بحذف النون. وآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم موجودة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصوا. لن تستطيعوا أفتستطيعون، أن تعدلوا أفتعدلون، فكل هذه أفعال منصوبة بحذف النون. رددوا مع الأبيات مرة أخرى: علامة النصب لها كن محصيا، الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد، بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. نأتي إلى علامات الجر الخفض. يقول الناظم رحمه الله: يقول علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح واقتفي، فالخفض بالكسر بمفرد وفى، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انتهينا من علامات النص، نأتي الآن إلى علامات الخفض. علامات الخفض يعني الجر. علامة الخفض أي الجر، ودائما يستخدم الخفض بدل الجر لأنه كوفي المذهب. التي بها يفي يوجد كسر وهي علامة أصلية، وياء وهي علامة فرعية، ثم فتح وهي علامة فرعية، فاقتفي. اتبع آثار العلماء واسمع كلامه. فالخفض بالكسر المفرد وفى، أقول سلمت على محمد، وسلمت على رجل، على رجل، رجل اسم مفرد، ما جرى علامة جره الكسر الظاهرة وجمع تكسير، أقول سلمت على رجال. إذا ما انصرف، معنى انصرف يعني نوّل. جمع التكسير قسمان، جمع منصرف يعني منون زي رجال أقلام كتب، وفي جمع تكسير غير منصرف يعني ممنوع من الصرف زي كيف المساجد مصابيح ليصيغة منتهى الجموع. كل جمع تكسير ثالثه ألف، بعد الألف حرفان مساجد أو ثلاثة وسطها ساكن، مصابيح قناديل تماثيل. هذا الجمع وهو جمع تكسير يسمى صيغة منتهى الجموع، يعني الجمع وقف عندها فلا يجمع مرة ثانية. هذا الجمع لا يجوز أن ينون، لا تقل مساجد مصابيح، لا يجوز أبدا. وهذا المنون، هذا الممنوع من التنوين، لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة كما سوف نعرف الآن. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. الباء حرف جر، مصابيح اسم جر بالفتح نيابة عن الكسر، لكن نريد جمع التكسير الذي انصرف يعني نون. سلمت على رجال، نظرت في كتب، فهذا جمع التكسير الذي ينون إذا ما انصرف يعني نون يجرب الكسرة. وهو يريد أن يفرق بين جمع التكسير المنون وجمع التكسير غير المنون. غير المنون يسمى صيغة منتهى الجموع. كل جمع تكسير مساجد بعد الألف حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، يعملون له ما يشاء من محاريب. محاريب محراب أقول محاريب، تمثال أقول تماثيل، مصباح مصابيح. هذا جمع تكسير لكن ليس جمع تكسير عادي، لا، جمع تكسير ثالثه ألف بعده حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، هذا لا ينون. أما جمع تكسير إذا ما انصرف يعني إذا ما نون فإنه جر بالكسرة. سلمت على رجال وعلى أطفال وعلى تلاميذ وعلى غلمان، كلها مجوب الكسرة. أيوة، مال المفرد منصرف، ماشي في المشكلة. قلم ما فيش مشكلة. هنتكلم على جمع التكسير. جمع التكسير قسمان، كم قسم؟ في جمع مصروف يعني منون وجمع غير مصروف غير منون. أقول قلم وأقلام، هذا منون. رجل ورجال، جمع التكسير منون، المنون ده يجرب الكسر. لكن مساجد ومصابيح وقناديل وكنائس ومصانع كل هذا جمع تكسير لا ينون فيجرب الفتح. فهم؟ من هو المفرد؟ وجمع تأنيث سليم المبنى، جمع المؤنث السالم أيضا يجرب الكسرة. أقول سلمت على المؤمنات، على المؤمنات، نظرت إلى الزينبات. فدائما جمع المؤنث يجرب الكسرة وهي علامة أصلية. إذن الكسرة تدخل في المفرد سلمت على رجل، وتدخل في جمع التكسير المنصرف أي منون سلمت على رجال، وتدخل في جمع المؤنث السالم سليم المبنى سلمت على فتيات وتلميذات ومشرفات ومدرسات. واخطب بياء يا أخي المثنى، جر بالياء يا أخي، يا أخي يا أخي، جرها بالياء المثنى. قل كما قال الله عز وجل في قرآنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقضاهن سبع سماوات في يومين. في يومين في حرف جر، ويومان اسم مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسر. إذن يقول: واخطب بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة والخمسة، فاعرف واعترف. يعني هذه الياء اجعلها علامة الخفض في جمع المذكر السالم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين الباء حرف جر، والمؤمنين جمع مذكر سالم مجرور علامة جره الياء. والخمسة أي الأسماء الخمسة أيضا تجر بالياء. ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم اسم مجرور بالياء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فمن حرف جر وأخيه اسم الأسماء الخمسة مجوع على مجره الياء. إذن يقول والجمع والخمسة فاعرف، هذا حكم واعترف به. إذن الذي يخفض بالياء ثلاثة: المثنى سلمت على رجلين، جمع المذكر سالم سلمت على مسلمين مهندسين، أيضا الأسماء الخمسة سلمت على أبيك وعلى أخيك، صح ولا لا؟ واخفض بفتح كل ما لا ينصرف، كل الأسماء الممنوعة من الصرف اخفضها بالفتحة. قل سلمت على فاطمة وعلى عائشة وعلى أسماء وعلى حمزة وعلى عمر وعلى إبراهيم، ونظرت إلى سكران. قال تعالى فعدتهم من أيام أخرى، كل ما ذكرته الآن ممنوع من الصرف، يعني لا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر. لو قرأنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول عن عمر رضي الله عنه أرضاه، يجرب الفتحة لأنه علم معدول عن عامر. عن عثمان رضي الله عنه أرضاه، علم معدول لأنه انتهى بألف ونون مزيلتين. طيب سلمت على أحمد، علم على وزن أفعل. إبراهيم اسم أعجمي ممنوع من الصرف. فيقول واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. اسمع إلى القرآن الكريم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في يوسف، لم يقل القرآن في يوسف وإنما قال في يوسف. اذهب إلى فرعون، لم يقل فرعون، فهذا اسم ممنوع من الصرف، يعني لا ينون ويجر بالفتح نيابة عن الكسر. قل مع الأبيات مرة أخرى: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر المفرد وفى، وجمع تكسير إذا ما انصرف، وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.